ما قال لربي ما إننا نخاف، ما قال لا تخاف، إننا نخاف أن يفوت علينا من أول ما يصفعنا أو يبعث بنا إلى سجن أو يعذبنا أو يطغى فلا يسمعنا كلام ولا يستجيب لنا. بما أجابهم ربهما تعالى قال لا تخافا لا تخافا. لماذا؟ لأنني معكم ومن كان الله معه لا يخاف. ومعنى هذا ادعو إلى ربك وإن حصل خوف لا يمنعك الدعاء إلى الله ذلك الخوف. الخوف يوجد ولكن لا يمنعك ألا تعبد الله أو ألا تدعو إليه. لا تخافا إنني معكما والله معنا ومع البشرية كلها أينما كنا هو معنا يسمع ويرى. إذا الخليقة كلها كالذبابة بين يديك وهو معكم أينما كنتم. دائما نضرب مثل للعوام، لما تكون أمامك نملة أنت محيط بها وإلا لا من كل جهة لأنك كبير وإلا لا، فكيف بذا العرش والله أكبر. فالخليقة كلها بين يديه والنقى لذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين البعد عن الله. إني معكما أسمع وأرى، أسمع ما تقولون وما يقال لكم وأرى ما تعملون وما يعمل لكم. اطمئنوا وامشوا في طريقكما إلى إبلاغ رسالتنا ولا تبالي بشيء. قال تعالى فأتيا أي جاء فرعون وصل إليه بعد شهر بعد شهرين بالطريق ما ندري. فأتياه أي جاء موسى وهارون إلى فرعون. قرانا فأتياه في الأمر ائتياه امشي إليه لا تتردد ولا تتراجع. فأتياه فقولا لما تصلان إليه فقولا إنا رسول ربك. ما فيها غلبة ولا شدة ولا أمر. فرعون مردود مخلوق وهو يعرف أنه مردود مخلوق. أنا وأخي رسول ربك أرسلنا إليك لا تغضب ولا تزعل، ما هو من عندنا، سيدك خالق وطبعثنا إليك رسول ربك نطالبك بماذا؟ أن ترسل معنا بني إسرائيل. فأرسل معنا بني إسرائيل أولاد إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. أين ديارهم؟ أرض المعاد الشام فلسطين. إنا رسول ربك إليك لمهمتين، ما ننسى المهمة الأولى أن تعبد الله عز وجل وحده، والثاني أن ترسل معنا بني إسرائيل هذا الشعب المعذب المطهر في هذه الديار. أمرنا ربنا أن نأخذه إلى أرض المعاد أرض القدس، أرسله معنا. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لأنهم كما علمتم كانوا يعذبون ولا بالاضطهاد والتنكيل ودفع الأولاد واستخدام النساء أنواع من العذاب. أما قال تعالى ولا تعذبهم، إذا والله لكانوا يعذبونهم أسوأ العذاب. ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك تدل على صدقنا في دعوتنا وأننا مرسلون إليك لتعبد الله وتتنازع عن الكبرياء والطغيان والتخبي والدعاء للألوهية والربوبية وتبعث معنا بني إسرائيل إلى أرض القدس. ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. ما الآية؟ العصا واليد. ثم بعد ذلك سبع آيات أخرى في حين وقتها.